هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عليك يا عزيزتي المستمعة. التفاؤل من الأمور الجميلة التي تجلب السعادة وتعطينا أمل كبير في الحياة وتحفزنا على فعل الكثير لنا ولمن حولنا. انشر الحب لمن حولك، كوني دائما نبع الحب والتفاؤل والأمل لأسرتك. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنبتنا، بيت العز يا بيتنا، على بابك عنبتنا، لا خضرة وضليلة، بترفرف على العيلة، لا خضرة وضليلة، بترفرف على العيلة. أسعد معكم اليوم هالة سالم. الله الله على عشرتنا وعلى لمتنا حوالين بعضنا، الله على أجمل أيامنا وعلى أحلامنا وحكايات ليالينا، اللقمة الحلوة جمعنا وتشبعنا ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. النهاردة عايز أتكلم في ملمح جديد قوي يمكن لفت نظري. إحنا كلنا بنحرص جميعا، والمسلمين ويمكن كافة الأديان الأخرى بتحرص على بر الآباء، ولكن النهاردة عايز أتكلم على بر الآباء للأبناء، لإني الحقيقة بجد إن في بعض المشاكل اللي بتحدث كثير ما بين الأبناء ويكون سبب فيها الآباء بسبب التفرقة في المعاملة، بسبب تفضيل بعض الأبناء على الآخرين. فأنا عايز أقول وأهمس في أذن كل من يسمعني من الآباء، خلوا بالكم، انتبهوا لأبنائكم، اجعلوهم ولد صالح يدعو لكم. أرجوكم خلوا بالكم، كل من جنح هذا السلوك السيء ينتبه إن المولى عز وجل لا يرضى عن هذا، لأن المولى عز وجل رحمة ويرضى لنا الرحمة التي نتركها بين أبنائنا، ولا يرضى لنا أن نعقهم. فأرجوكم كل حد فينا ينتبه لهذا الملمح ويجد في حياته المخرج من هذا المأزق قبل فوات الآباء. أشكركم، معكم هدى الكاشف، الداعية والباحثة الإسلامية وعضو المجمع العلمي لبحوث القرآن والسنة. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. الله، إيه الجمال ده؟ الفسحة بالحنطور متعة يا وفاء، خصوصا هنا في الأقصر. أنا عايزك تبسطي. ربنا يخليك لينا يا أبو دنيا. منحرمش منك يا بابا. ربنا يخليك لينا يا اخويا يا حبيبي. دوني ام سرات بيرقصوا من الفرحة. خليهم. لا لا، ما تقوليش، ايه الجمال ده كله ولا الفندق؟ ها، عجبك الفندق يا مسرات؟ اخويا عرف يختار الفندق ده، بيشكروا فيه قوي ومعهم حق. برنامجنا ايه النهاردة يا عبد الغفور؟ زيارة لمجموعة آثار غير اللي شفناها؟ مجموعة تانية احنا لسه ما شفناهاش. بجد يا بابا؟ انا كنت بحلم بالرحلة دي. احنا بندعي لك يا ابو دنيا انك انت اخترت لنا الرحلة دي بالذات. هتشوفوا دلوقتي آثار بتحكي حضارة كبيرة مفيش زيها في التاريخ. متشكر يا راجل يا طيب. ايه ده، هو جايب لك ايه يا ابو دنيا؟ امسكي يا دنيا، امسكي يا مسرات. ايه ده يا بابا؟ تمر وكركديه خليت الراجل الطيب ده راح اشتريهولي. احلى حاجة. انا كمان هشتري زيه. وانا انا عملت حسابك انت وماجد يا دنيا، وفي كيس علشانكم، ومصرات هنخليها تشرب معانا يعني. يلا زي بعض مش مشكلة. كريمة قوي يا فوفا، وايدك فرطة. يلا ورينا الصور يا دنيا. الله، مجموعة حلوة قوي دي، واحنا في الكرنك واحنا في الجزيرة والضفة التانية. ودي بقى واحنا راكبين الحنطور. ألو، أيوة يا مجدي. أنا في الأقصر. يا على جمال الأقصر يا حبيبي. لا تاني يوم، وأي متعة. إيه مستغرب؟ هقول لبابا، هفتن عليك بقى. باي باي يا قمر. هو جوزك بيقول ايه يا دنيا؟ مجدي مستغرب ازاي بابا يلغي رحلة الخارج وياخدنا رحلة الأقصر واحنا من؟ خليه يستغرب. هو يمكن علشان رحلة الخارج كانت فرصة عرض مغري. مغري ولا مش مغري، هنا احسن. يا جماعة اول حاجة في رحلتنا دي ان احنا بنشجع السياحة الداخلية. ايوة، بدل ما نخرج عملة صعبة نصرفها برا. الله الله الله، نوفرها ونعمل احلى رحلات في مناطق كتيرة قوي جوه بلدنا. ولا اروع ولا اجمل منها. ايه الجمال ده يا جماعه؟ هو ده الفكر البناء. والسياحه في بلدنا متعه، وفي الاقصر مناطق جميله. سيبونا نركب الحنطور تاني. عزيزتي المستمعه، وبهدف الحد من الزياده السكانيه، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الثانية من مبادرة 2 كفاية. مزيد من التفاصيل عن هذه المرحلة مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الأستاذ محمد عزت عرفات، رئيس مجلس إدارة جمعية شركاء التنمية بمحافظة البحيرة. أستاذ محمد أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك. أستاذ محمد، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن 2 كفاية، مشروع الحد من الزيادة السكانية وإطلاق المرحلة الثانية لتطوير عيادات برنامج 2 كفاية. حضرتك 2 كفاية دي طبعا مشروع من وزارة التضامن الاجتماعي مسند لجمعية شركاء التنمية. 2 كفاية حضرتك ده الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل. هم كلهم سيدات في عمر الإنجاب. طبعا الدولة كان عندها نظرة ثاقبة لهذا الموضوع، إنها شافت إن هذه الفئة هم الأكثر فقرا والأكثر إنجابا، فدول اللي بيعملوا أمراض اجتماعية كتيرة للمجتمع، وطبعا بيعملوا أمراض مجتمعية زي الجريمة والسرقة والحاجات دي كلها. طبعا الواحدة بتخلف 5-6 ولاد أو 10 ولاد، مفيش رعاية مفيش اهتمام، الولد بيطلع طبعا متشرد لأنه مش لاقي أي دور أسرته بيرعوه. فطبعا حضرتك الدولة من خلال مشروع 2 كفاية بنحاول طبعا نثقفهم بأهمية الأسرة المصغرة. من حقك تعيش حياة كريمة بأسرة صغيرة. بأسرة صغيرة، لأن طبعا سيادتك إن العالم كله النهاردة بيتجه للأسرة المصغرة، حتى الناس المقتدرة بتتجه للأسرة المصغرة. شوف حضرتك الناس حتى القادرة تلاقي عندها ولد أو بنت أو بنتي كده، يعني 2 حاجات زي كده. حياة أفضل برعاية أفضل باهتمام شامل للأولاد. طبعا، لأن طبعا هذا الموضوع برضو بيكون سبب في أمراض كتيرة زي ما قلنا، وبيلتهم عوائد التنمية اللي بتقوم بها جهود الدولة من بناء مدارس ومستشفيات، وحتى الناس ما تبقاش فاهمة فما عندهمش تثقيف لا صحي ولا ديني ولا أي حاجة خالص. فاحنا بنحاول نقوم بهذا الدور من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والوزيرة النشيطة اللي احنا بنبارك لها على انها بقت وكيل ان شاء الله الأمم المتحدة، الدكتورة غادة والي. هي سبورت كبير جدا لينا الدكتورة غادة والي في هي داعم قوي بالفعل، داعم قوي جدا، وسيدة نشيطة، وهي نموذج مشرف للمرأة المصرية. وده طبعا تحت قيادة الزعيم الرئيس السيسي، ان هو اعطى المرأة المصرية دور كبير في العمل العام والعمل التنفيذي لحد ما وصلت الحمد لله للأمم المتحدة، وده نموذج مشرف احنا بنبارك لها طبعا مع في برنامج حضرتك. أستاذ محمد، وإلى جانب تطوير العيادات هناك الندوات التثقيفية من أجل توعية المرأة. طبعا احنا بنعمل ندوات، 4 ندوات في الشهر. احنا ماسكين مركز ايتيل بارود ومركز كوم حماده ومركز بدر في محافظه البحيره. بنعمل 4 ندوات شهريه بنستهدف هؤلاء السيدات طبعا، من خلال بيبقى معنا الشيخ من معتمد من الاوقاف بيكلمهم عن تنظيم الاسره من منظور ديني ووطني. معنا دكتورة من الإدارة الصحية دكتورة نسا بتكلمهم عن تنظيم الأسرة وأهمية تنظيم الأسرة لينا كلنا، وللسيدة رقم 1 اللي هي الست المستهدفة في برنامج تكافل، إن ده بيحافظ على جمال وصحتها، بيحافظ على جمالها وصحتها إنها ما تجيبش ولاد كتير. وطبعا يعني السند مش في العدد زي الإعلام بتاع اتنين كفاية مبقول، والتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، والتوعية بمخاطر الزيادة السكانية طبعا. سيادتك برضو في موضوع اللي هو العيادة، عيادة تنظيم الأسرة طبعا بيروح الوحدات الصحية بياخدوا خدمة. أي نعم الدولة عايزة توفر خدمة أحسن برضو، يبقى في شريك تاني في الموضوع من خلال الجامعات الأهلية، فبدأوا يسندوا عيادات تنظيم الأسرة للجمعيات الفعالة والنشطة، بيبقى فيها الوسائل متوفرة كافة، بيبقى فيها طبعا كل عيادة تنظيم أسرة متكاملة، بيبقى فيها دكتور وتمريض، ويبقى فيها خدمة محترمة للسيدة مجانا، دي الدولة بتوفرها من خلال الجامعات الأهلية. أب بيشكي يقول معذور ومعه دستة من الأولاد، وجنين لسه ما شافش النور جاي وحيعدوا العداد، وحضرة الأرنبة نهار وليل تشتكي والفيلسوف بيدبة لفندي جوزها الذكي، يقول ده مش ذنبنا ده شيء بتاع ربنا، وهي هات يا خلف وهو هات يا سلف، يقول ده مش ذنبنا ده شيء بتاع ربنا، وهي هات يا خلف وهو هات يا سلف، تنظيم النسل حلال واللي يعرضه جهال، تنظيم النسل حلال واللي يعرضه جهال، يلزمهم درس كبير في الخلفة وفي التدبير، ونعلمهم أبدا سجحن كحن دحن غلط صحن أبدا سجحن. عزيزتي المستمعة، التبرع بالدم هو واجب إنساني، ولكن هناك فوائد ومحاذير للمتبرع نتعرف عليها مع هذه الاستشارة الطبية. الدكتورة نهاد توفيق، أستاذ أمراض الدم والمناعة كلية طب قصر العيني. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير على حضرتك والسادة المستمعين. التبرع بالدم بجانب أنه واجب إنساني، أيضا له فوائد على صحة الإنسان. صحيح، تبرع بالدم ده الحقيقة سبحان الله ربنا، طبعا الدم ده ولا بيتشري ولا بيتصنع، يعني ايه؟ يعني المنتج الوحيد الموجود هو موجود في جسمنا. طبعا في حالات كتيرة جدا بتحتاج لنقل الدم أثناء العمليات الجراحية، أثناء الحوادث يعني بعد الشر علينا وعلى كل الناس، أثناء الولادات في بعض السيدات تحتاج إلى نقل دم، بعض أمراض الدم زي مريض السرطانات الدم، مريض النسل الوراثي أو الهيموفيليا، يعني الدم ده مهم جدا جدا جدا. وبكيس الدم اللي حضرتك بتروح تتبرع بيه وحضرتك مش عارف ده ممكن يعمل ايه، انا بقوله ده بيعمل كتير قوي، ده بينقذ حياة انسان، لان مال الدنيا ما يعرفش يجيب الدم ده، حاجة ربنا بيصنعها سبحان الله، يعني ممكن يبقى واحد عنده ملايين لكن في حاجة الى كيس دم، فهي دي مهمة انسانية علينا كلنا الحقيقة، يعني هي صدقة وزكاة وعمل إنساني وعمل ديني وأخلاقي، يعني هو في جميع الثواب إن شاء الله، فده مهم قوي. دكتورة نهاد، ما هو الشخص المناسب للتبرع بالدم؟ الشخص المناسب للتبرع بالدم هو إنسان سليم، ما عندهوش أمراض مزمنة، طبعا ما عندهوش أمراض فيروسية، يعني ما ينفعش واحد عنده فيروس بي أو سي أو يروح يتبرع بالدم، لازم يبقى ضغطه كويس، لازم يبقى مش مريض زي ما قلنا سكر متطور. أحسن عمر التبرع بالدم من 18 إلى 60 عام ممكن الإنسان يتبرع بالدم. الحقيقة ممكن يتبرع مرة كل 3 شهور، ده للناس الأصحاء. دكتورة، هل هناك احتياطات أثناء التبرع بالدم وبعد التبرع؟ طبعا الاحتياطات جزء منها بيعملوا المكان اللي انت بتروح تتبرع فيه، لازم بيحللك دم ويتأكد ان الهيموجلوبين بتاعك كويس، وبياخد منك القصة المرضية بتاعتك ويتأكد انك انت ما عندكش امراض، وبتتبرع في مكان طبعا مخصص لتبرع بالدم، بتبقى قاعد رافع رجليك، بيفضل انك انت تشرب سوائل كتيرة قبلها وتشرب سوائل كتيرة بعدها عشان تعوض الفوليوم. لكن هو لما بتسحب الدم، النخاع العظمي اللي بينتج الدم كله بيبتدي يشتغل اكتف اكتر من الاول وبينتج الدم ويعوضه. لكن احنا بنتاخد مننا حجم محلول، مثلا انا بتبرع ب 500، لازم ابقى على قد ما اقدر شارب قبلها كويس او شارب بعدها كويس. دكتورة، ما هي مؤشرات، ما نقولش الخطورة، لكن التي يجب ان يتوقف عندها المتبرع بالدم؟ حضرتك طبعا هبوط في الضغط، في دوخة، في صداع شديد، في عرق. لو حصل كده طبعا هو التبرع بالدم بيبقى معمول في وجود دكتور وبيبقى قايس الضغط قبل وأثناء وبعد، فلو قدام في مكان مخصص للتبرع بالدم يتأكد المتبرع ان هو في أيدي أمينة، وأول ما بيحس بأعراض بيوقفه على طول التبرع بالدم. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة، ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباح الخير على بناتي وولادي وأحفادي الطيبين، ولاد الأصول المصريين الجدعان اللي بيقدروا بنات الناس وعارفين دينهم كويس، وعارفين إن الراجل اللي بجد إذا حب زوجته أكرمها، وإذا كرهها لم يهنها. لكن الحقيقة اللي أنا شفته النهاردة وجع قلبي قوي، زوج لساني مش مطوعني أقول، راجل بيعنف مراته بالضرب والألفاظ البذيئة والصوت العالي، والأصعب من كده ابنهم اللي ما كملش 3 سنين ماسك في رجل أمه وهدومها وبيصرخ ومرعوب من اللي شايفه ومن اللي بيسمعه من أبوه. ما افتكرش أبدا إن في مشكلة تحصل بين 2 متجوزين وعندهم ولاد ممكن توصلهم للطريقة العنيفة دي في حل المشكلة أي مكان حجمها. ما اعتقدش كمان إن الرجل الجدع السوي اللي خد مراته من حضن أهلها ووعدهم إنه يكون أمانها وظهرها وسندها بعد أبوها، إنه لأي سبب كان ممكن يعنفها بالشكل ده وكمان قدام ابنها. ازاي ما فكرش في مصير الطفل ده لما يكبر؟ يا ترى هيكون عنده حب واحترام لابوه بعد ما شافه بيتعامل مع امه بالشكل ده؟ ويا ترى هو نفسه طريقه معاملته للمراه بشكل عام هيكون ازاي وهيشوفها ازاي، سواء كانت امه او اخته او زوجته او زميلته؟ لو الطفل اللي كان في كارثه النهارده ده كان بنت، يا ترى هتشوف أبوها وأمها إزاي وهتتعامل مع الرجالة اللي في المستقبل هيكونوا في حياتها إزاي؟ يا ترى مشاعرها تجاه أبوها لسه هيكون فيها حب واحترام، ولا مع كل خناقة هيضيع منهم شوية لغاية ما الرصيد يخلص، وساعتها هتتعامل معه إزاي؟ لا، يا ما قرينا وسمعنا وشوفنا حكايات كتيرة كان البطل فيها عقدة نفسية للراجل أو للست من طفولتهم اللي كلها عنف وسوء معاملة. أنا النهاردة يا حبيبي ما كانش عندي فرصة أقول اللي عايز أقوله للست والأم اللي شفتها بتتهان وبتنضرب قدام ابنها، لكن عندي فرصة دلوقتي أقول لها وأقول لكل بنت وست بتسمعني اوعي ترضي بالإهانة والعنف. اوعي اوعي ترضي بالإهانة والعنف، مش بس علشانك وعلشان انت من حقك حياة كريمة، لكن عشان ولادك وعشان بناتك، عشان ما يتحولوش في المستقبل لمذنبين أو ضحايا. وتأكدي يا حبيبتي إن الدولة كلها بجميع مؤسساتها جنبك ومعاكي، ما تسكتيش وما تقبليش أبدا غير بالود والاحترام. الود والاحترام، نصايح ماما سميرة لسه كتيرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، قيمة الإيثار وحب الغير من القيم الإنسانية النبيلة، والتعرف أكثر عن هذه القيمة نتعرف عليها من منى خليل، ويلا نعيش القيم. ويلا نعيش القيم، ومعي ومعكم دكتورة نهال مجدي استشاري الصحة النفسية. أهلا بيكي معنا. أهلا بحضرتك يا فندم. وقيمتنا النهاردة هي الإيثار. والحقيقة ما أحلى إن أنا أفضل غيري عن نفسي. في لو أشوف أي حد محتاج لأي حاجة وأنا معيش لحاجات بسيطة وأقدمها له، حقيقي يعني أنا ببقى كده جبرت خطره، ويعني نشرت السعادة والأمان بين الناس. ببساطة جدا ممكن نقول الإيثار في كلمة بسيطة أو في عبارة صغيرة، الإيثار هو عكس الأنانية. أيوة، عكس الأنانية. معنى كده إن إحنا نربي أو ننشئ أطفالنا وأولادنا إن عدم وجود الأنانية. وده بيبتدي من المرحلة الطفولة. أيوة، بين الأخوات بعضهم. يعني لو هنتكلم إحنا مثلا الطفل أو الشاب أو الشابة، بتبقى فيه البيئة الصغيرة اللي هي بيئة الأسرة، وبعدين بنخرج للبيئة الكبرى اللي هي بيئة المجتمع والعمل. طيب لو هم مثلا اشمعنى ماما جبتي ده وعملتي ده وجبتي له وفضلتي عني وعملتي له وعملتي له، لا، الأم كلمة اشمعنى دي من البداية مرفوضة تتشال من خموس، ما عملهاش يعني. أو ما خليش ولادي يصلوا ليها أبدا. مثلا قاعد بيلعب مثلا جيمز معينة والتاني عاوز يلعب وده لا، ده عاوز يفضل على ده. أنا بتكلم في محيط الأسرة هنا من هم أطفال في عملية اللعب البسيطة لسه، لا سيبيني أنا عاوز ألعب، لا تفهمه إن أنت زمنت لك توقيت هتاخد فيه في اللعبة الفلانية، أخوك له حق إن برضو ياخد نفس التوقيت ده، يعني يبقى فاهم ان في تبادل، ويشوف صور تانية برضو داخل البيت بين الزوج والزوجة. بالزبط. نوع من المشاركة، ان بابا بيساعد ماما. بابا مش بس ان هو طلباته فقط هي اللي تبقى مستجابة. بالزبط. لا، لازم يبقى فيه نوع من المشاركة الفعالة. الاطفال يشوفوا ده بعينيهم هينسوا كلمة الانانية. نخرج برا البيت بقى الالعاب. نخرج بقى الالعاب الجماعيه، والالعاب في السايبر والنوادي كمان، والنوادي والكمان الاخطر كمان السوشيال ميديا بقى والفيسبوك والانستغرام، اللي بيتبادلوا الخبرات بتاعتهم عن طريق السوشيال ميديا. دي خطيره جدا. ما هو ما فيش بقى، احنا خرجنا من نطاق رقابه الاسره وتعليمها للمبادئ ان انت ما تبقاش اناني والى اخره، الى الجهاز مفتوح. يعني الأطفال أو الشباب أو أي مرحلة عمرية بتكتسب الخبرات بقى الجديدة من عشان كده بقول لحضرتك الألعاب الجماعية. بالزبط. في الأندية الرياضية بتاعتنا ومراكز الشباب بتعلم برضو ولادنا إن هم روح الجماعة. بالزبط. بتبعدهم عن الأنانية. هنا بقى ناخد بقى، يعني ما يبقاش كل اقتصار الشاب أو الطفل أو الطفلة مقتصر على ومنطوي على الشاتينج والتابلت والكلام ده. لا، احنا في بقى يخرج بره اطار نفسه بقى، يخرج اطار نفسه، نعلم في بقى اللي هي التعليم الرياضه. يعني ندخله في نشاط. أيوة. اجتماعي. أي كان نوع النشاط الاجتماعي، اجتماعي او رياضي في اجواء كده في المدرسه. دكتوره نيهان بتخلق برضو الروح اللي احنا بنتكلم عليها دي. مثلا المجله المدرسيه إقامة حفلة مثلا بيبقى الكل مشارك فيها. احنا بحي جدا حاليا وزارة الشباب والرياضة بتعمل أنشطة جميلة جدا جدا جدا للشباب الطلائع وحفلات يعني مهتمين جدا بالحفلات المدرسية والأنشطة. الولاد بيعرفوا بعض وبيخرجوا برا إطار زي ما حضرتك ذكرتي السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بيتكلموا بقى بيتكلموا وجه لوجه مع أصحابهم. وعشان كده بقول يا جماعة خلوا بالكم من السوشيال ميديا لأنها سلاح ذو حدين. عزيزتي المستمعة، حول وجود الأطفال بالسيارة أثناء قيادتك، استمع إلى هذه النصائح. والقيادة فن وذوق. صباح الخير، صباح النور والسعادة، معكم كابتن إيمي سعد. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، ولوجود الأطفال معانا داخل السيارة. طبعا احنا بنقول ان ممنوع منعا باتا ركوب اي أطفال في مقدمة السيارة، يعني الكرسيين الأماميين ممنوع. الأطفال بنفضل انهم يقعدوا وراء. بالنسبة للكبار بيقعدوا على اليمين والشمال. لو عندي بيبي صغير انا بحطه في البوست بتاعه وبتأكد من قفل الحزام. والأطفال عموما لو حركتهم كتير لازم تكون الأم متيقنة إن هم قفلوا الحزام، عشان لا قدر الله في حالة مطب فجأة حصل أي حاجة، الطريق تدي فرامل فجأة، ما يحصلش أي حاجة مش كويسة للأولاد. هنتكلم برضو عن موضوع ركوب الأطفال. طبعا أنا بحاول أوجه أطفالي قبل ركوب السيارة إنهم يكونوا هادين، يعني ممنوع كلام كتير حركة كتير، ممكن يكونوا واخدين معهم توي يلعبوا بيه ولا حاجة. ولما بقف بنزل بالعربية. لو معايا أطفال صغير صغيرين قوي يفضل ان الام هي اللي ترجع تفتح الباب وتنزل الاطفال الصغيرين وتمسك ايديهم لحد باب البيت، يعني ما خلوش قوي ينزل ويفتح وينزل لوحده. الاطفال الصغيرين قوي، الكبار بيعتمدوا على نفسهم في نزول وطلوع. بالنسبة برضو للركوب الأطفال معانا، عايزين نقول على نقطة إن لما الأم بتركب أولادها عند ركوب الأولاد لازم يدخلوا وزي ما قلنا يربطوا الحزام وتتأكد من إغلاق اللوك الداخلي للسيارة من ورا ومن قدام والله يفضل، وطبعا الإزاز برضو يكون مقفول وهنفتح التكييف السيارة. بالنسبة برضو لما الأم تبدأ تتحرك من العربية، أنا بفضل جدا جدا إنها ما تتركش أي طفل داخل السيارة. يعني